اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا ومولانا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا ومولانا وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كلهم في جميع بلاد العالمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هيئنا لتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، فاتحين منتصرين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهدين، لا ضالين ولا مضلين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أدم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى بلاد المسلمين، اللهم احفظ أوطاننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا وأمن المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك هداية وصلاحا لشبابنا، والتزاما وحجابا لبناتنا، وعلما وإخلاصا لعلمائنا. يا الله، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. إلهنا ومولانا، من كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحمهم برحماتك، اللهم واجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء، اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته. يا الله، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، نقف في كل ليلة ندعوك رجاء وخوفا وطمعا بأن تغفر لنا ذنوبنا وتعتق رقابنا من النار وتعتق رقابنا من النار صغارا وكبارا شيبا وشبانا رجالا ونساء جئناك ندعوك قمنا إليك نبغي ما عندك من الخيرات قمنا إليك نبغي ما عندك من الخيرات نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا الله غرنا طول إمهالك غرنا طول إمهالك نعصيك فتستر نذنب فتغفر ما أرحمك ما أعدلك ما أكرمك ما أجودك وأرأفك يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات وسبحت لك الحيتان في البحار الزاخرات سجدت لجلال قدسك الجبال الشامخات سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والقمر النوار والبحر الزخار يا حبيب قلوب التائبين يا قرة أعين المتهجدين قمنا نتعرض لجودك يا رجانا يا رجانا يا رجانا قلت لنا في كتابك ادعوني استجب لكم يا الله ندعوك فاستجب لنا